لأنه يخرج من ذكره المني بعد التبول مباشرة وبدون لذة، وأحيانا يخرج قليل من المني أثناء النوم، فهل يجب علي الاغتسال أم الوضوء فقط؟ هذا ليس بمني في الحقيقة، وإنما هو مرض، ليس بمني، هو في الحقيقة ناقض للوضوء. المني هو الذي يخرج دفقا بتهيج، أما ما يخرج من بعد البول أو في نوم بدون احتلام، وقد عرف أنه يخرج منه حتى في اليقظة بهذه الطريقة، فهذا مرض يحتاج إلى علاج لا يوجب غسلا. إنما الذي يوجب الغسل هو خروج المني على دفقا بلذة للمستيقظ، أو خروج المني من الذي عادته الاحتلام. أما أن عادته السيلان بما يشبه المني في يقظته، فما يرى في المنام يلحق بما يرى في اليقظة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.